الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام التوبة: فصل. ومن أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولد في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوقت، وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ هذا مما أشكل على بعض الناس، حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام، الخروج مثلا أثناء الخروج من الأرض المغصوبة، أثناء نازع الفرج بعد أن تاب إلى الله عز وجل من الزنا. قال: لأنه لا يمكن، قال هذا القائل الذي أشكل عليه هذا الأمر الذي قال بسقوط التكليف عنه، قال: لأنه لا يمكنه أن يكون مأمورا به وهو حرام، وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام، لابد أن يتخلص من غصب الأرض أن يخرج منها، فلابد أن يمر فيها مدة. يقول: لا يمكنه التخلص بدونه، فلا حكم في هذا الفعل البتة، وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. بل الصحيح أن العفو معفو عنه فهو في دائرة المباح، هذا هو الصحيح في أمر العفو، ما سكت عنه فهو عفو، فالله عز وجل إذا سكت عن أمر فهو معفو عنه لا جناح على فاعله. ولذلك احتج بها الصحابة على إباحة جبن المجوس، احتجوا بهذا الحديث: وما سكت عنه فهو عفو. يقول: وقال الطائفة: بل هو حرام واجب، هو الخروج هذا، كأنه يأخذ ذنب أثناء الخروج ويجب عليه أن يتحمل. يقول: فهو ذو وجهين، مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر، فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام، وهو من هذا الوجه واجب، وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام، وهو من هذا الوجه محرم، فيستحق عليه الثواب والعقاب. قال: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين، كالاشتغال عن الحرام بمباح، فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته، وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجبا. يعني يقول واحد على سبيل المثال هيبطل مخدرات مثلا بانه او بعد يبطل سجاير بندغ المسيك، نقول حكم ندغ المسيك ايه؟ في الاصل ان هو ايه؟ مباح، ولكن في حق الرجل ده اذا كانش هيبطل سجاير الا بالمسيك يبقى ايه؟ يبقى واجب عليه، علشان مش هيبطل المحرم الا من خلال ذلك. يقول: نعم، غايته انه، بس الحقيقه دي يتامل المساله ان هو في حق هذا الرجل في الواقعه المعينه هيبقى واجب، مش هيبقى له حكمين ولا حاجه، فضلا يكون واحد واجب محرم في نفس الوقت، لا هو يا واجب يا ايه؟ يا محرم، ما ينفعش يكون في نفس الشخص لنفس في نفس الواقعه في نفس الزمن واجب وايه؟ ومحرم. يقول: نعم، غايته انه لا يتعين مباح دون مباح، فيكون واجبا مخيرا. يعني هنقول مثلا يندغ مستيكه مثلا ولا ياخد بونبون مثلا، هنقول في كذا بديل. قال: وكذلك الصلاه في الدار المغصوبه هي حرام وهي واجبة. ودي هتفرق طبعا، هي الصحيح ان احنا نقول ان التواجد في الارض المغصوبة حرام، وان الصلاة نفسها واجبة عليه حين حل وقتها، واذا كان لا اذا كانت يفوته الوقت الا بالصلاة في الدار المغصوبة يبقى يصلي قبل ما ايه؟ قبل ما يخرج، ويأثم من جهة تواجده وتصح صلاته. هي دي فايدة المسألة، وهي ان هذه المسائل إذا قلنا بانفكاك الجهة فسوف يصح الفعل مع الإيه؟ مع الإيه؟ يقول: وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين. يقول: والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض اللي هو نزع الفرج والخروج من الأرض المغصوبة توبة ليس بحرام. ترجيح من الطيب إن هذا الفعل واجب عليه توبة. يقول إذ هو مأمور به ومحال أن يؤمر بالحرام، وأما وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطئ حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطئ، إنه أحيانا أثناء الجماع يحتاج إلى إدخال وإيه وإخراج، فإذا كان ساعة الإخراج يقصد بذلك تكميل اللذة وزيادة اللذة فهو إيه من هذا الفعل محرم، أما إذا كان يقصد ذلك التوبة وانتهاء الأمر فهو بهذا الفعل إيه تائب إلى الله عز وجل. يقول إنما كان النزع الذي هو جزء الوطئ حراما بقصد التلذذ به وتكميل اللذة، وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه، لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم. في مثال الأرض المغصوبة، واحد بيتفسح في البيت أو في الدار في الحديقة، إذا ده ما زال إيه ماشيا ماشيا محرما، واحد تاني ماشي عشان ينتهي من الايه من الفعل المحرم هو غصب هذه الارض، يتوب الى الله ماشي عشان ينتهي. يقول ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها، وحكمه فيها الامر بالنزع قطعا، اللي هو في الفرج المحرم ده هو مأمور بان ينزع، والا كانت الاستدامة مباحة وذلك عين المحال، وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها، أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلا يحرم الله ورسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح، فقياسه على مشي مستديم الغصب، وقياس نزع السائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا. إن هنقول الرجل اللي ماشي عشان يزيل الأرض المغصوبة هنقول بيرتكب ذنب قياسا على اللي بيتمشى ويفسح والقياس فاسد، وكذلك الذي ينزع فرجه من حرام تائبا ليقاس على الذي ينزعه ليستلذ بمزيد الوطء فهذا قياس فاسد. يقول ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه، اللي هو زي ستر العورة بثوب مغصوب أو بثوب حرير، يبقى مأمور به من هذا الوجه وآثم من هذا الوجه، يصح ستر العورة ويأثم باستدامة لبس الحرير. يقول فإن الشرع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين. أما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض المغصوبة عن الأرض المغصوبة من الشارع البتة، لم ينهى الشارع عن ذلك لا بقوله ولا بمعقول قوله، يعني لا بقول لا بنص ولا بقياس، إلا باعتبار هذا الفرد لفرد آخر اللي هو القياس اللي بيقول قياس التائب على المستدين بينهما، بيقول إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تداين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح، وإن أريد أنه لا حكم لله فيه فهو بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل، إذ هؤلاء غير مخاطبين وهذا مخاطب بالنزع والخروج أي من الأرض المغصوبة، بالنزع نزع الفرج والخروج من الأرض المغصوبة، فظهر الفرق والله الموفق للصواب. فإن قيل هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يمكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة، فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة؟ إيه المثال؟ يقول كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم، في ناس جرحى في معركة هو نزل في وسطهم علشان إيه يسرقهم، فطرح نفسه على واحد طرح نفسه جاي رامي نفسه على واحد من الجرحى دول، ان اقام عليه قتله بثقله. اذا فضل نايم عليه كده واقع عليه هيموت لانه جريح وتعبان. وان انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله الى مثله يقتله بثقله، هيقول يتقلب على واحد ثاني هيموت ثاني. وقد عزم على التوبه فكيف تكون توبته؟ قيل توبه هذا بالتزام اخف المفسدتين من الاقامه على الذنب المعين او الانتقال عنه. فان تساوت مفسده الاقامه على الذنب ومفسده الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبه بالمقدور له منها وهو الندم. يعني هيعمل ذنب ثاني مماثل خلاص يندم ويسكت. يقول والعزم الجازم على ترك المعاوده، اما الاقلاع فقد تعذر في حقه الا بالتزام مفسده اخرى مثل مفسدته. فقيل انه لا حكم لله في هذه الحادثه لاستحاله ثبوت شيء من الاحكام الخمسه فيها، اذ اقامته على الجريح تتضمن مفسده قتله فلا يؤمر بها ولا هو ماذون له فيه، وانتقاله عنه يتضمن مفسده قتل الاخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه، فيتعذر الحكم في هذه الحادثه على هذا فتتعذر التوبه منها. والصواب ان التوبه غير متعذره، فانه لا واقعه الا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فيقال حكمه حكم الله في هذه الواقعه كحكمه في الملجا، فانه قد الجئ قدرا الى اتلاف احد النفسين ولا بد. والملجا ليس له فعل يضاف اليه، بل هو اله. واحد رموه على واحد عشان يموتوا بيه، مسكوا ايده كده وراحوا ايه ضاربين بيها بحديده واحد ثاني عشان يموته، او حركوا له صباعه عشان يدوس على الزناد عشان تطلع الطلقه عشان ايه فلان يموت. الفعل ده ايه؟ فعل ملجا. عشان كده مثلا نقول الاغتصاب، الاغتصاب مثلا او الاكراه على الزنا، في نوعين، في نوع ملجا الملجا فيه كالاله، وده مش متصور في حق الرجل، يتصور في حق الايه؟ المراه. لان الرجل لا يمكن ان يفعل الزنا الا بانتصاب، وانتصاب ده لابد له من اراده ايه؟ شهوه علشان يقدر يفعل. ففي نوع منه بيبقى اكراه بالتعذيب والضرب علشان يفعل هذا الفعل، اهو ده اكراه غير ملجئ. عشان تقول اكراه نوعين، اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. اكراه غير الملجئ بيبقى يظل الانسان معاه تكليف. الاكراه الملجئ اللي بيخلي الانسان بعد افتكر ملجئ يعني التعذيب كان شديد مثلا لغايه ما نطق او لغايه ما فعل، لا. الاكراه الملجئ معناه ان الانسان يكون كالاله، زي واحده قيدت واغتصبت رغما عنها، فهذه انسانه غير مكلفه، فعلها كالايه؟ ساقط عنها، هي ما عملتش حاجه بتاعتها هي فوق الا بها، ليس لها دخل بالكليه. بخلاف واحده بيقولها اذا ما استسلمتيش هنموتك، اذا ما استجبتيش هنعذبك. فهنا دي يبقى نقول هنا يباح لها ذلك. لأن ربنا قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. بقى لها فعل وهو الاستسلام مثلا. وعشان كده هنقول على الرجل إنه لا يباح له ذلك إذا كانت المرأة معصومة. عشان كده هنقول في أحكام تكليفية في الفعل اللي هو غير إيه؟ في الإكراه غير الإيه؟ الملجئ. لكن الإكراه الملجئ ده إنسان كالآلة مسكوه ضربوا بيه واحد فخلاص معلوش إيه؟ فهذا كالملجأ ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة. فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار، فلا يعدل من واحد إلى واحد. زي واحد حط راسه قدام الصنم على هيئة السدود، يعمل إيه هو؟ ما يتحركش. هو ما كل ما يقدر يرفع راسه يرفع راسه لو قدر إنه إيه؟ يرفع راسه. لكن لو إنه عجز عن اي حاجه يبقى ليس له، يكون ليس له ايه؟ اختيار. يقول بل يتخلى عن الحركه والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى، اللي هو رمى الراجل الجريح اللي اترمى عليه واحد ده هيعمل ايه؟ ما هو قاعد ساكت غصب عنه ضربوه موتوا رموا عليه واحد يموتوا ايه؟ يقول اذ لا قدره له على حركه ماذون له فيها البته فحكمه الفناء عن الحركه والاختيار، وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح. ولا سيما إذا إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره، فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله. ما ينفعش الواحد عايزين يتلفوا أعصابه مثلا، فالعظيم وصوص مجموعة من الجرحى رموه على مجموعة منهم عشان يموتوا إيه، يموتوا واحد منهم عشان يتعبوه نفسيا مثلا، يقولوا أنت موتته. فما ينفعش يقول لا ده فلان ده أخلي واحد تاني يموت بقى إيه بداله، يغير نفسه من هنا لهنا، لا اللي هو قول اترمى عليه هو اللي يستنى خلاص، معلوش اكتر من كده. لا سيما ان كان جاي مساوي فيها فايدة، وهو ان اذا اكره على قتل مسلم وإلا قتل هو، ما ينفعش ينجي نفسه بيه بقتل المسلم، وده مجمع عليه. ما ينفعش يقول انا مكره على قتله فسأقتله، فضلا بقى ان تكون درجة الامر ليس تصل الى ايه الى القتل، لكن في اجماع على ان هو اذا قالوا له اما ان تقتل فلان والا قتلناك لم يكن له ايه ذلك. ليه؟ اولا لانه هو مش ايه مش ملزق، مش كده، لانه لازم يعمل فعل، وثاني حاجه انه ليس له ان ينجي نفسه بقتل ايه بقتل اخيه. فهنا ليس له ان هو يختار مده على ذلك. يقول فليس له ان يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله، والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به، فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم، لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. وتوبتها مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالإقلاع، والإقلاع في حقه مستحيل، فهو كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن الكون عن السكون إلى الاستقامة، كذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة والاختيار، والله أعلم. قال فصل: ومن أحكامها أحكام التوبة أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج التائب إليه منه، لازم ان التائب يؤدي الحق لصاحبه، مسألة دي مسألة مهمة جدا. يقول: اما بادائه واما باستحلاله منه بعد اعلانه به، يا اما يرجعه له يا اما ايه يستحله يقول له انا ظلمتك في كذا وعلي لي كذا فسامحني. يقول: وان كان حقا ماليا او جناية على بدنه او بدن مورثه. ان كان حقا ماليا، يعني هي على فكره اللي هو فيها زائده، ان كان حقا ماليا، يعني الصوره دي متفق عليها في الحق الايه المالي او في حق بدني، جنايه على بدن، قطع ايد واحد، قتل واحد، يعمل ايه؟ يسلم نفسه للورثه، قطع ايد واحد يروح ليه لقطع ايده يمكنه من القصاص ان شاء، لطم واحد ضربه يمكنه من ايه من القصاص، يقول له اتفضل انت لو عايز يسامحني ايه يتضربني ضربه زيها، وهكذا في سائر الجروح التي يمكن القصاص فيها، التي لا يمكن القصاص اصبحت حق مالي، ان في جراح لا يمكن فيها الايه القصاص، ان ما نقدرش نعرف التساوي، واحد كسر رجل واحد، هذا الكسر لا يمكن ادراك ان احنا نعرف نصف الرجل الثاني اللي هو الفاعل بالضبط، ممكن تزيد ممكن تنقص، ممكن يحصل معاها جراح في في في في, في بقيه الرجل، ما نقدرش نظبط، في جراح لا يمكن فيها ايه القصاص، فالجراح اللي يمكن فيها قضاء اصبحت حق مالي، عليه ان يتوب الى الله ويدفع دية هذا الجرح. لكن اذا كان يمكن القصاص، يعني فقع له عينه مثلا، قطع له يده وتسبب في فساد عضو، يمكن المساواه، يبقى يجب فيها ليه يمكنه من ذلك. اذا الرجل عفى عفى، عايز دية ياخد دية، لان المجني عليه او الورثه من حقهم اما العفو واما الصلح واما القصاص. يقول: كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. هذا حديث صحيح، بل هذا الحديث يدل على أن الأعراض لابد فيها من الإيه من التحلل أيضا. يقول: وإن كانت المظلمة بقدح فيه، من قيم أشتمها، قال إن كانت بمال أو جناية على بدن يبقى لابد إما أن يؤديه وإما أن يستحله. إن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف هل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا؟ يعني لا أنه يقول له، يعني في ثلاث أقوال، في واحد بيقول في علماء يقولوا أنه لازم يروح يقول له أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا ويقول له بالتفصيل اللي هو قاله عليه، وإلا يقولوا نفسهم لن تطيب إلا يعني تبقاش مسامحة إلا لو هو عرف قال له إيه وإيه وسامح. وقول تاني بيقول له ويقول يروح يقول له أنا غلطت فيك من غير ما يقول له إيه أنا قلت تفاصيل معينة أو عملت ميك في حاجة معينة. وبعض العلماء يقول لا، ما يروحش يقول له أصلا ولا يكلمه ويتوب إلى الله عز وجل من غير ما إيه ما يبلغه، لأن هذا سيؤدي إلى مزيد من الإيه من الضغائن. ظاهر الحديث إن هو لازم يروح إيه يستحله، ولكن لم يحدد الحديث استحلاله تفصيلا والله أعلم، لأنه قال إن كان من كان له عند أخيه، من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو إيه أو عرض، صرح بالعرض، فالظاهر إن هو يتحلله منه ويعني يطلب منه العفو والمسامحة، وبهذا تكون قد كملت توبته. ابن القيم هنا يميل القول الثالث، وهو أنه لا يشترط أن يتحلله بأن يبلغه، وإنما يثني عليه ويدعو له فقط، لكن ظاهر الحديث ما ذكرنا والله أعلم. أنا أميل إلى القول بأنه يتحلله دون تعيين والله أعلم. يقول أو لا يشترط لهذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه وإعتابه، على ثلاثة أقوال. إذن في ثلاثة أقوال قد بيناها. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف، هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا، ويخرج عليها توبة المغتاب والشاتم. واحد قذف واحد، هل يلزمه يروح يقول له أنا قذفتك فسامحني، أو أنت عايز تقيم علي الحد قيم علي الحد اطلب إقامة الحد، ولا يتوب إلى الله؟ وكذلك الغيبة، وطبعا دي من أخطر المسائل لكثرة وقوعها. يقول والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم، والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. العلماء مختلفين في أن واحد ممكن يروح لواحد يقول له أنا ظلمتك بفلوس سامحني فيها من غير ما يقول له هي كام، ولا لازم يقول له عليها كام. والراجح انه يصح ان يتحلل منها بحق المجهول، ان هو ممكن ان هو يبري بحق المجهول، طالما هو كان يقدر يقول له طب قول لي انت خدت مني كام، فهو الراجل قال له ما رضيش ومش هقول لك ومش عايز منك حاجة لو صح. لان اصلا المواريث التي في كان هناك رجلان اختصم في مواريث درست بينهما حتى علت اصواتهم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظهما فتاب الى الله عز وجل ان يعني يتصالحا وان يسامح كل منهما الايه الاخر. ودي مواريث دارسه، يعني مواريث قديمه، وبالتالي فما حدش عارف بالظبط ايه الحقوق بالظبط، وفي مسائل فيها تتشابك ولا يمكن معرفه الحق تفصيلا، بل عامه كثير جدا من المسائل تتشابك فيها الحقوق وتتشابه ولا يمكن معرفه الحق، فكيف ان الناس لا يمكنهم الا بالتحديد. وبالتالي فنقول ان الراجح في المساله تصحيح البراءه من الحق الايه المجهول، وهو من حقه اذا كان هو عايز يعرف يقول له لا ده انت تقول لي انت خدت كام وهكذا. يقول ثم من لم يصحح البراءه من الحق المجهول شرط اعلامه بعينه، لا سيما اذا كان من عليه الحق عارفا بقدره، فلا بد من اعلام مستحقه به، لانه قد لا تسمح نفسه بالابراء منه اذا عرف قدره. يعني اللي عليه الحق عارف هو عمل قد ايه، وعارف انه لو فلان عرف مش هيرضى بالموضوع. الحقيقه ان هذا في باب الاعراض من اعظم ما يؤدي الى وقوع مفاسد في القلوب. يؤدي إلى زيادة الضغينة، وهذا مما لم يقصد إليه الشر في قوله فليتحلله، إنما قصد من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال فليتحلله تصيب النفوس وأن تزول الضغينة والأحقاد. لكن يقول له ده أنا قلت فيك كذا وأنا قلت فيك كذا وشتمتك وشتمت أبوك وشتمت عمل، يقعد يجيب له التفاصيل دي تؤدي إلى إيه؟ إلى ضغينة عظيمة فعلا، وربما فعلا لا تصف نفسه له بعد ذلك حتى لو تكلم بمسامحته. يقول واحتجوا اللي هم بيقولوا هذا القول، لأنه بيقولوا ما تصحش البراءة من الحق المجهول، احتجوا بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قالوا ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله سبحانه وحقا للآدمي، فالتوبة منها لتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. قال ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، لأن توبة القاتل عليه عدة حقوق، عليه حق المقتول وده يوم القيامة، وحق لأولياء المقتول اللي هم ضيع عليهم قريبهم وأصابهم بنكاية في قلبهم، فده بأنه يسلم نفسه ليهم ويقول لهم ايه افعلوا ما شئتم، ان شئتم القصاص وان شئتم العفو وان شئتم الصلح على الدين. وفي حق لله ده بالندم والرجوع والعزم ان لا يعود. قالوا ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم الا بتمكين ولي الدم من نفسه، ان شاء اقتص وان شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق، توبة قاطع الطريق يعمل ايه؟ لازم يرجع الحاجات الصفحة اللي خدها منهم، ده فيما بينه وبين الله عز وجل، عشان توبته تبقى صادقه يجيب الحاجه اللي هو ايه قطع عليها الطريق وخدها من الناس ويرجعها لهم. يقول والقول الاخر انه لا يشترط الاعلان بما نال من عرض من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وان يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبه، يروح المجالس اللي كان بيغتابوا فيها ويقول الكلام الكويس بدل ما الكلام ايه القبيح اللي كان بيقوله، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته واحصانه، يروح يقول لا ده عفيف ده محصن ده عمره ما زنى، يكذب نفسه في الحتت اللي هو ايه كان بيذكره فيها، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا ابي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. واحتج اصحاب هذه المقالة لان اعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فانه لا يزيده الا اذى وحنقا وغما، وحنقا وغما لما يروح يقول له. الراجح والله اعلم ان الاعلام المتضمن التفصيل هو اللي فيه المفسدة والغم، لكن يروح يقول له انا غلطت فيك من غير ما يقول له حاجة، فين الغم اللي هيحصل له؟ لان الاغلب العام ان هو يرضى به بذلك الظن اذا كان تقيا ورعا. يقول وقد كان فانه لا يزيده الا اذى وحرقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فاذا سمعه ربما لم يصبر على حمله واورثته ضررا في نفسه او بدنه، كما قال الشاعر فان الذي يؤذيك منه سماعه، وان الذي قال وراءك لم يقل، الا الوم من وراءك كانه ما تقلش ما سمعتوش، وانت حصل لك زعل او حزن بيه ما انت ما سمعتش ما عرفتش، فلم تتضرر من ايه منه بخلاف اللي انت سمعته. يقول وما كان هذا هكذا فان الشارع لا يبيحه فضلا عن ان يوجبه ويأمر به. قال وربما كان اعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو له ابدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والخلف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. قال والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، الحالة المالية حاجة المالية حينتفع بها صاحبها فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيده فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أسفل القياس. وإحنا فين القياس؟ هو مسألة إن إحنا نقول القياس هنا فين؟ هو هنا ده في نص اللي هو من إيه؟ من عرض من مالنا وإيه؟ أو عرض. طب هتودي كلمة عرض دي فين؟ هتقولش بيها نهائيا ماذا يصنع؟ ماذا نصنع فيها؟ ففين القياس؟ إحنا عندنا نص على إيه؟ على التحلل. الكلام ده ممكن يتقال زي ما قلنا في إن هو اللي يشترط عليه التفصيل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليتحلله، ما يلزمش ان هو يتحلله ايه تفصيلا، يقول له انا قلت كذا وكذا وكذا، لكن يتحلله اجمالا، يقول له اخطأت في حقك، انا ذكرتك بسوء مثلا، من غير ما يقول له ايه، قل له سامحني. هذا ما فيهوش فائده؟ لا، في فائده طبعا، ان هذا انكسر امام ايه؟ امام الذي كان يغتابه، وهذا في نفس تواضع لله عز وجل. ثانيا، ان ذلك الشخص اذا شعر ان اخاه نادم على ذلك، إذا كان قد بلغه عنه شيء كان ذلك أسمح لي لنفسي. فالأقرب والله أعلى وأعلم القول المتوسط في هذه الأقوال الثلاثة، وهو موافق للحديث وليس فيه مفسدة الإخبار التفصيل، والله أعلم. إن هو يعلمه إجمالا لا تفصيلا، لا يلزمه التفصيل، والله أعلم. على أي الأحوال هذه مسألة فيها اجتهاد، وهو يعني من أقوى ما يحتج من مذهب شيخ الإسلام التيمية وابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة يكفيك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وما قالهاش أكثر من كده، ولم يقل لها اذهبي فقولي لها قلت فيك أنك قصيرة. فهذا يدل على عدم لزوم الإعلام، وإن كان يمكن أن يقال قد أعلمها بالحديث العام، وهو من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو أرض فليتحلله منها، فيمكن أن يكون ذلك كافيا، وده أقوى من جهة الدليل، والله أعلم. يقول الفرق الثاني، الفرق بين الغيبة والقذف وبين الجنايات المالية، الحقوق المالية وجنايات الإذن، أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه. واحد قال له فلوسك فضل، أو أنا ظلمتك في أموال معينة، يقول ولم تهج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا، من أنواع القذف والغيبة والهجو، فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت. احنا الكلام ده ينطبق على الإعلام التفصيلي، أما الإجمالي فهو أقرب الأقوال لموافقته بظاهر الحديث ولما لا يتضمنه من مفاسد. قال فصل: ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك. خلاصة الإجابة على السؤال ده إنه حسب حال القلب في هذه التوبة، انه ممكن يرجع الى نفس الدرجة، ممكن يرجع الى اعلى منها، ممكن يرجع الى ايه، الى اقل، حسب صدقه ورجوعه الى الله عز وجل واحواله بعد ايه، بعد التوبة، لان الناس متفاوتة في طريقة توبتها وفي اعمال القلوب. قال: فقال الطائفة يرجع الى درجته، لان التوبة تدب الذنب بالكلية وتطيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ايه، هو اللي خلاه يستحق الدرجة دي، ما معه من الايمان والعمل الصالح، والعمل الصالح فعاد اليها للتوبة. قالوا: لان التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فاذا كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة رقته اليها، وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه، فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. وقال الطائفة: لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القبض الذي كان مستعدا به للترقي. يعني يقول هو كان بيطلع فاصبح ايه، نزل، فلو رجع هيرجع للي كان، بس هو في الحقيقه كان معد لايه، لدرجه اعلى، وكان زمانه عمل في الوقت ده اللي هو اذنب فيه وفي الوقت اللي بيتوب فيه كان زمانه عمل حسنات ايه، ثانية يعني كان مثلا معد ان هو بيصلي ركعتين فهم يتفرج على فيلم مش كويس وبعدين ندم فقعد سائب عمال يبكي بس ضاعت عليه الساعة اللي قاعد يتفرج بيها دي كان زمانه صلى ليه الركعتين مثلا يعني. هو الحقيقة ان زي ما قلنا ان الراجع في المسألة دي انه حال القلب ايه كان ايه، لانه ممكن احيانا يكون الندم عظيم جدا يحيي الله به قلبه ويرفعه الى منازل كانت اعلى مما لو استمر على ليه على العبادة او الحال الصالح، فان هناك تفاوت في اعمال القلوب بخلاف واحد قايم ونفسه كان يكمل الفيلم، واحد قام ساب الفيلم اللي مش كويس وقام يصلي بس كان نفسه يكمله، وبين واحد قاعد يبكي طول الليل ممكن ما كانش هيقعد يبكي لو هو بيصلي ليه الركعتين، ما هوش حاسس بان هو ضاع والا يغفر له ربه ويرحمه لا يكونن من ليه من الخاسرين. يبقى صدقه في اللحظه دي ممكن يكون اعظم واحب الى الله عز وجل منه واقف يصلي عايز يجيب الربع وخلاص، او عايز يجيب الربعين اللي هو عايز، ممكن يكون العباده هنا مش هتبقى صادقه وتلاقيه نادي النو نادي الندم عظيم، ما كانش هيحصل له هذا الحال القلبي من الخوف من الله والافتقار الى الله عز وجل والشعور بانه هالك الا ان ينجيه الله، وصدق اللجوء الى الله والاستغاثه به، العبادات كلها قلبيه قد لا تكون. وقد يكون واحد ثاني اثناء بقى الركعتين بتوعه بيزداد قربا بيزداد مزيد الحب والشوق الى الله عز وجل وشهود احوال الاخره كانه يراها. اذا الاجابه على السؤال ده ليست ايه واحده، وبالتالي فبنقول مش شرط يرجع لنفس الدرجه، وربما يكون يرجع ليها او يرجع لاعلى منها وربما يرجع ليه لاقل حسب حال القلب، لان المنازل دي هي احوال القلوب اكثر من الاعمال الظاهره، تفاوت المنازل على اعمال القلوب اعظم بكثير من التفاوت على الاعمال الايه الظاهره والله اعلم. قالوا اللي هم الطائفه التي قالت لا يعود الى درجته وحاله لانه كان في ترقي فضاع منه الترقي ده خلال فتره الايه الذنب. قالوا مثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحده ثم عرض لاحدهما ما رده على عقبه او اوقفه وصاحبه سائر، فاذا استقال هذا رجوعه ووقفته، استقال طلب الاقاله يعني ندم يعني، وسار باثر صاحبه بعد ما ندم وبدا يمشي لم يلحقه ابدا، لانه كلما سار مرحله تقدم ذاك اخرى. لا ممكن نقول لا ده لو مشي اسرع خلاه شعوره بالتاخر ده انا هضيع يطلع يجري اكتر. الانسان لما بيعيش في ازمه بيطلع منه ايه طاقات عظيمه، الانسان اللي بيغرق، عشان كده بعض الناس من اللي هم بيتكلموا في بيقولوا ازاي الانسان يخلص طاقاته، بيقولوا عيش في ازمه يعني ايه استشعر ان في خطر عليك، ساعة ما تشعر ان في خطر هتلاقي ان ايه النفس الانسانيه طلعت منها طاقات عجيبه، وده كلام صحيح فعلا. وفي اخ بيحكي لي مره ان هو كان في السفينه بتاعت شرم السويس دي اللي كانت غرقت، كان في سفينه غرقت، فالراجل قال لي ان هو ايه من كان اللي هم ربنا نجاهم، قعد يقول لي 48 ساعه متعلق بخشبه بيقاوم امواج وما حسش بتعب، هيموت هيغرق هيعمل ايه؟ لو هو غفل لحظه هيموت. اول ما جت الطياره الهليكوبتر عشان تقول له انزلوا الحبل اهو، قالوا ارفع ايدك لهم شاهد ارفع ايدك، لان الازمه ايه؟ حس الازمه انتهت. فالموضوع يخلي طاقه الانسان احيانا، عشان الواحد لو انت استشعرت انك في خطر على سبيل المثال حته مثلا انت ايه؟ يقول الاخوه مش بيشتكوا من فتور في طلب العلم، ان هو مش بيجتهد في طلب العلم، لو انت حسيت ان الموضوع ده ذو اهميه كبيره جدا وان في خطوره بالغه عليك من الجهل، لو انت استشعرت. عشان كده بنقول مثلا ان الانسان يستشعر ازمه المسلمين وخطوره الاعداء، دي حاجه بتخلي الالتزام يقوى فعلا، وانه يجتهد في العباده فعلا، حاسس بمصيبه، حاسس ان في خطوره بالغه، فيقوم ان ممكن شعوره بالخطر يخليه ايه؟ يخليه يجتهد اكثر. شوف انت قاعد مستريح كده مش حاسس ان في خطوره، لو في ازمه بقى والدنيا بقى تضييق شديد على الناس وانت في خطر ممكن يحصل لك يعني اسر او اصابه او نحو ذلك، ناس في حرب مثلا تلاقي نفسه ايه ما يهمدش، وربما يجتهد جدا في الدعاء، وانت شوف انت في نفسك في ازمه بتبتدي قد ايه وانت بعيد عن الازمه بتبتدي قد ايه، ممكن تقعد في غير الازمه اديك قاعد تقول بالك دي ما بعيدش ربنا، واحيانا تكون في الازمه تقعد تدعي ليل ونهار وتصحى بالليل وتجتهد وهكذا. فعشان كده بنقول انه ليه نقول لم يلحقه ابدا، ممكن يزداد ايه ان شعوره بالذنب ده خلاها يقول يا بالضياع اللي انا فيه، فيقوم يجتهد في اكثر. قالوا اللي هو الفريق اللي بيقول ما يرجعش، الاول يسير بقوة اعماله وايمانه، وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوته، قوة سيره وايمانه بالوقوف والرجوع. سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح ان من التائبين من لا يعود الى درجته، ومنهم من يعود اليها، ومنهم من يعود الى اعلى منها، فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، لان الخطيئة دي اللي حصلت منه، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راجعا واناب، على اي حال على اي تفسير كان فيها، انها اقتضت منه مزيد للعبادة والاجتهاد والتحرز، وكان كالدواء الكريه الذي عالج به مرضا اكره، الله اعلم. قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره، فان كان ذلك اعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان واعلى درجة، وان كان مثله عاد الى مثله الى مثل حاله، وان كان دونه لم يعد الى درجته وكان منحطا عنها. هذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. ما احسن كلام شيخ الاسلام رحمه الله. يقول: ويتبين هذا بمثلين مضروبين، احدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وامن، فهو يعدو مرة ويمشي اخرى ويستريح تارة وينام اخرى، فبينما هو كذلك اذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيس وروضة مزهرة، فدعته نفسه الى النزول على تلك الاماكن فنزل عليها. ده طريق الى الله والدار الاخرة، والروضة دي للشهوات الدنيوية يعني نزل، فنزل فيها فركب عليه منها عدو. كان كمين في الحقيقة، انها معمولة كده وهي في الحقيقة كمين للاعداء، فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكثفه ومنعه عن السير فعاين الهلاك. هل ده خلاص حتأثر؟ وظن أنه منقطع به، منقطع به، وأنه رزق الوحوش والسباع، وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه. فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو، فانه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم انك ما دمت حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليك، فاذا غفلت وثب عليك، وانا متقدمك الى المنزل وفرط لك، فاتبعني على الاخر. مثل النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو منزلة الوالد الشفيق، او انه يقصد به ربه عز وجل الذي من عليه بذلك، ولا مانع من هذا. يقول: ها ده من القياس الاولى، من ضرب القياس الاولى، وليس انه من ضرب الامثال لله. يقول: فان كان هذا السائل كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل، واستقبل سيره استقبالا اخر اقوى من الاول واتم، واشتد حذره وتأهب لذلك العدو وأعد له عدته، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، بل ربما عمره لا مش هنزل استريح ثاني. ده أنا لو نزلت ثاني بقى خايف إن هو أو يستريح خمس دقايق بس ويكمل قد ما يقدر يمشي. يقول: فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع، وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد، عاد كما كان وهو معرض لما عرض له أولا. وإن أورثه ذلك ثوانيا في سيره وفتورا، وتذكرا لطيب مقيله وحسن تلك الروضة أو لحسن ذلك الروض أو عذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه، لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. قعدوا: يا سلام، كانت روضة جميلة، كانت لذة، يقعد يتذكر لذاته أثناء المعصية. المثل الثاني: عبد في صحة وعافية، وعافية جسم، عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظا من التخليط، حين ما تعملش كذا، ما تاكلش كذا، ابعد عن كذا، عشان يحافظ على ايه؟ على نفسه، عشان المرض اللي جاله. قبل كده كان مش مهتم بياكل اي حاجة ويعمل اي حاجة. يقول ونقص بذلك مادة، يقول عرض له مرض، عبد في صحة وعافية جسم، عرض له مرض اوجب له حمية وشرب دواء وتحفظا من التخليط، من التخليط، ونقص بذلك مادة رديئة او ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته، فعاد بعد المرض اقوى مما كان قبله، كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل. المرض خلاه ياخد باله كويس، وخلاه ياخد باله ان المادة الرديئة دي ما ياخدهاش تاني. واحد بالظبط كده مدمن سجاير، جاله دور التهاب رئوي، فتعب جدا جدا، قالوا له ده انت كده في خطر، فقال لا انا خلاص اخر مره اشرب سجاير، فتاب وبطل ايه شوف، يرجع جسمه ان شاء الله يصح، عما لو كان ما جالوش الالتهاب الرئوي وغير ايه يشرب سجاير مثلا. يقول وان اوجب له ذلك المرض ضعفا في القوه وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد الى مثل ما كان، وان تداركه بدون ما نقص من قوته عاد الى دون ما كان عليه من القوه. وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. وقد ضرب لذلك مثل آخر لرجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه، فعرض له رجل من خلفه زبد ثوبه وأوقفه قليلا، وحشد كده وأوقفه يريد تعويقه عن الصلاة، فله معه حالات، أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة، قاعد يضرب فيه ويتخانق معاه وعمل خناقه لغايه ما الصلاه راحت، فهذا حال غير التائب، العدو شغله. وده زي واحد مثلا يكون له همه معينه في عباده، يوم واحد يعرف ان واحد بيهاجمه في حاجه معينه مثلا، يقعد يتخانق معاه ويسيب ليه العباده ليل ونهار. يقول الثاني ان يجاذبه على نفسه ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاه. ثم له بعد هذا التفلت ثلاثه احوال، احدها أن يكون سيره جمدا ووسبا يستدرك ما فاته بتلك الوقفة، فربما استدركه وزاد عليه، بدأ يتحرك بسرعة عشان يخلص من الراجل اللي عايز يعطله ويعوض اللي فات. الثاني أن يعود إلى مثل سيره. الثالث أن تورثه تلك الوقفة قصورا وتهاونا، فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت وأول الوقت، فهكذا حال التائبين السائرين سواء. الله أعلى وأعلم. كل قول هذا أستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز هذه الأيام التكلم في الإسراء والمعراج؟ من باب مواكبة الأحداث. خط غير واضح أكثر من ذلك، خاصة أن الإخوة إن لم يتكلموا في هذه الأيام لن يتكلموا باقي السنة. لا نرى مشروعية تخصيص هذه الأيام بالكلام أسراء المعراج، بل ينبغي أن يكون هناك حديث مستمر دائم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر المعراج في ذكر له كتب السنة، ولذلك وكذا في كتب التفسير فستذكر هذه الآيات والأحاديث. الله أعلم، لأن تخصيص هذه الأيام بذكر الإسراء والمعراج كنوع الاحتفال. الله أعلم. السرقة من الأغنياء البخلاء لسد جوع وحالة الفقراء، من يقوم بهذه السرقة نقول عن فعلها هذا أنه حرام وواجب؟ لا، ليس بواجب أصلا، إلا أن يكون هناك من لا يستطيع أن هناك وسائل أخرى لسد جوع هؤلاء الفقراء، وليست السرقة إلا آخر ما يعني يمكن إذا عجزوا عن ذلك. الله أعلم. وفي هذه الحالة لا تكون محرمة، يعني بنقول الأول إن هم يطلبوا حقهم من الزكاة، ما فيش زكاة يطلبوا حقهم بالثمن، يقولوا له سلفنا دلوقتي عشان نسد الجوع وبعد لما ربنا يسترنا نرجع لك، إذا ما كانش ياخدوها منه غصب، إذا عجزوا ياخدوها من وراه. والله أعلم. يقول في عبارة الإمام القيم يقول: وليس بأول عام خصص من قاصد الشر. هل يحتمل أن يخص العام في الحديث أو عرض بمقاصد الشر؟ لا، ده كده في الحقيقة على الوجه اللي بيقول ما يقولش خالص، فين التخصيص ده؟ ده هو ألغاه، عشان كده ما ارتضيناش هذا القول. والتخصيص ده هو من إيه؟ من أراد، من كان له، من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو إيه؟ أو عرض. طب قول لي العرض هيكون فين إذا كانت كل، إذا كان الغيبة والقذف ونحو ذلك كله إيه؟ لا يتحلله فيه. طب هيحمل على إيه؟ إذا جعلته كلها في الإيه؟ في الحاجات المالية. طب فين الحاجات اللي هي العرض؟ كلمة عرض دي هتحمل على إيه؟ والله أعلم. لكن عموما مقاصد الشرع إذا ثبتت وقطع بأن هذه هي العلل المرعية أو كان أو غلب على ذلك، يصح تخصيص العام بها كقاعدة. إن القياس الصحيح يصح تخصيص العموم به. إنسان استطال في أرض أخيه ثم مات هذا المظلوم، فكيف تكون توبة الأول؟ هنا تعذر إلا الندم والتوبة وذكر المحاسن واستسماح الورثة، لأن فإنهم تضرروا أيضا من سب أبيهم وذمه. إن الإنسان ربما يؤلمه سب أبيه وأمه أعظم من من سب نفسه. يقول يعني شتمني بأمي، أليس هذا أشد علي من لو شتمه هو؟ ولذلك عليه حق مخلوقين هو يوحي استسمح الورثة أو اللي هم متضررين من هذا، وفي نفس الوقت يثني عليه. هل القاضي أو الحاكم أن يشدد أو يرهب ولي الدم لقتيل أن يعفو عن القاتل؟ لا، ليس له أن يرهبه، ليس له أن يرهبه ليعفو، ولكن يرغبه ليعفو. هو جايين له حقه أن هو يعني في ثواب العفو كذا وكذا، في العفو ثواب كذا وكذا، ولكن الترهيب منه لا، إذا كان القاضي المسلم يستطيع أن يقيم الحقوق. يقول: كان في بلد تشيع فيها منكرات، كان يعمل مع نصارى وناس أصحاب كبائر، قال: فسرقت منهم ما سرقت، وسرقوا بعضهم، وسرقوا بعضهم من حقي ما سرق، والآن أريد التوبة، ولا أعرف ماذا أفعل، وقد سرق أيضا من أجانب ويهود. إذا كان لا يستطيع الوصول إليهم تصدق بما عن المسلمين أصحاب الكبائر، وهؤلاء الكفار ينفقها في مصالح المسلمين كالفيء، ما يجب أن ترد إليهم، ولكننا نعجز عن معرفتهم. إذا كانوا معروفين فإن هؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان لا يجوز أن يسرقهم، ولا يجوز أن يغصبهم، ولا يجوز أن يظلمهم. فإذا كانوا معلومين رد إليهم ذلك، وإذا لم يكونوا معلومين فهذا المال ليس ملكا له، ولكنه مثل المال الضائع ومثل مال الفيء الذي هو مال كفار لا نعلم له صاحب منهم، نستطيع أن نرده إليهم، فهذا ينفق في مصالح المسلمين. ما الرأي في القول بأن يعلم من اغتابه إذا عرف الشخص المغتاب، ولا يعلمه ولا ويستغفر له إذا لم يعرف؟ هذا التفصيل ليس يعني أولا ليس مذكورا من كلام أهل العلم، والثاني الصحيح أنه يستحله إجمالا كما ذكرنا. لا يقول له تفصيل، وما يلزموش التفصيل، لأن التفصيل مفسدة إيه؟ محضة. يقول لا، لو سألنا التفصيل يقول له أنا ظلمتك وأنا بستسمحك، مش هقول لك، وما يقولوش. والثاني اللي عمال يقول له لازم تقول لي التفصيل، فيه نوع اعتداء وفيه نوع خطورة، لأن هو يظهر منه عدم سلامة الصدر، فهذا في خطر. لا، هو ما ملوش أكثر من كده. عليك الشرطة والله. يقول في يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ابن عباس في كتاب الكبائر: كل ما يدخل النار فهو كبيرة، كيف يكون ذلك؟ وشرب سيجارة واحدة يستوجب أنه معصية يدخل النار. هل شرب سيجارة واحدة يعتبر كبيرة؟ هو كل ما ختم بنار فهو كبيرة، وليس أنه كل ما يدخل النار. ممكن معصية واحدة تدخل الإنسان النار إذا كانت هي التي رجحت السيئات على الإيه؟ على الحسنات. لكن عموما مسألة شرب سيجارة ممكن يكون كبير إذا كان فيها السم القاتل. يعني هتقول امتى الرجل هيجيله سرطان؟ السيجاره نمره كام؟ ما نعرفش. لكن ممكن سيجاره من ضمن السجائر دي هي اللي هتوصله ليه؟ لهذا المرض، وهذا يترتب انه قتل نفسه. فربما كانت هذه السيجاره هي السيجاره الايه؟ القاتله. هو قاعد سليم سليم سليم وبعدين جاله غلطه في الشريان التاجي بسبب السيجاره اللي شربها دلوقتي. فهذه السيجاره كانت هي الايه؟ هي السم القاتل الذي قتل به نفسه. فيمكن ان تكون السيجاره من الكبيرة. مش تستكترش يعني ان السجارة ازاي تكون سجارة واحدة كبيرة؟ ممكن. وليس اقامة الحد بالقصاص او قطع اليد او الجلد يسقط العقاب يوم القيامة، فلما يأخذ المقتول حقه من القاتل؟ القصاص القتل خصوصا، لان صاحب الحق لم يأخذ حقه، لان القتل فيه ثلاثة حقوق. وهذا معنى قول ابن عباس انه ليس لقاتل توبة. التوبة مش هتسقط جميع الحقوق بخلاف الحقوق الاخرى. ان القذف المقذوف ضربت ناره حين راى الرجل ايه؟ يجلد ويفضح انه فاسق، ويقال عنه انه فاسق كذاب لا تقبل له شهاده من اجل انه قذف ايه؟ فلانا. اللي اتخذت فلوسه رجعت له فلوسه ايد الرجل اتقطعت. طب القتيل نفسه بقى ده راح فين؟ الالم اللي تألمه اثناء القتل وفوات مصلحته وفي مفارقه اهله وعياله. انت الراجل اللي قتل اقتص منه هذا حق اولياء المقتول، وحق القاتل يبقى يوم القيامه. ان شاء الله ان يعفو عن القاتل ارضى القتيل من فضله، وان اراد عز وجل ان يعاقبه ان لم تصدق توبه القاتل فان الله عز وجل يفعل ما يشاء. الله اعلم. هل يجوز رد الامانه الماليه بطريقه غير مباشره دون ان يعلمه انه اخذ منه المال؟ لا يمكن بطريقه غير مباشره. نعم، ان هو يبعث واحد مثلا ويقول له هناك من ظلمك واخذ منك مالا بغير حق، وهو يتوب الى الله ويرد اليك هذا المال من غير ان ويطلب منك الايه؟ المسامحه. اللي هو زي ما قلنا العفو عن الايه؟ عن المجهول، البراء التبرئه عن المجهول. واما ان هو يديله هديه، الراجل هيفضل سايبهاله منه. الراجل هيقول ده فلان ده اهدالي، ده اكرمني، ده احسن الي، وهو في الحقيقه ايه؟ ما عملش كده. فمثل هذا لا يجوز بهذه الطريقه، هذا لم يتحلله. بعض الطلبه في الجامعه يذكرون اسماء اساتذتهم بدون لقبهم العلمي، فهل هذه غيبه؟ هي ليست كذلك. لان احنا بنقول عن عائشه رضي الله عنها، احنا بنقول قال سفيان، مش لازم كل مرة قال أمير المؤمنين في الحديث مثلا. عادي الأمر ده، هذا مما جرت به عادة أهل الإسلام عموما ذكر الأسماء، هذا ليس بحرج. المسألة لا يقول الدكتور فلان أو الأستاذ الدكتور فلان، هذا بلا شك يعني هذا ليس بلازم. نعم، ها كذلك لو قلنا قال الشافعي مثلا كذا، ما يلزمش كل مرة نقول الإمام الشافعي مثلا، وهم أئمة بلا شك. الأدب يقتضي أن نذكر ذلك، نأخذ ثوابا إذا قلنا أنزلنا نسمى نزيلهم وقلنا لهم أفعال قذاهم، لكن ليس بحرام وليس بغير. يقول كما أنه تكثر من الطلبة ذكر مساويهم من ضعف الشرح وغيره. نرجو النصيحة، يعني لا ينبغي أن يذكر ذلك إلا إن كان ناصحا لإخوانه. كان يقول له إيه مثلا محاضرة الدكتور فلان مش هتكفيك لأنها غير جيدة، لأنها ناقصة، هناك من هو إيه؟ ما تستكمله مثلا في الكتاب الفلاني او المحاضرة الفلانية. ما الذي يجب فعله لاستحلال حق احد من غيبته مع صورة الرسوء اليه باستسماح؟ اذا كانش يستطيع يبقى زي ما قلنا تعذر منه ايه؟ هذا الامر، فيكثر من الدعاء له لعله اذا وجد ذلك يوم القيامة عفى عنه. والله اعلم. عندما يكون العبد يحاسب نفسه، هل هو إن قال عن نفسه لست مرائيا وهو مراقب نفسه ذلك اليوم، هل هذا رياء في حد نفسه؟ لكن هذا أمر يعني يخشى منه أن يكون خدعته نفسه، لذلك قال العلماء من ظن في عمله إخلاص الله سبحانه. إما تجزمش نفسك بالرياء ما نلزمش ذلك، ولكن لا تجزم نفسك بالإخلاص، لا تجزم نفسك لكنك لا تدري النفس فيها خفايا دقيقة جدا أخفى من دليل النمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يغفر لنا. هل إن تكرر ذنب عندما يفعله يتوب ثم بعد ذلك يفعله هل هذا لا يغفره الله؟ سبق الكلام على هذه المسألة وقلنا أن هذا ليس مانعا من المغفرة، بل كلما أذنب تاب. الأسئلة بتاعت أبحاث المرات السابقة، هل الذنوب التي فعلت قبل ذلك وتبت منها وحزنت عليها هل أعاقب عليها أم هي غفرت؟ إن كانت توبة صادقة غفرت والله أعلم. كيف نستطيع الله؟ كل قولي هذا واستغفر